المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. فقه العالم فقه صلاته. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحكام التي تتصل بصلاة الجماعة، باعتبار أن صلاة الجماعة تتعلق بها أحكام إما في حق المأمومين أو في حق الإمام، وما يتصل بهما أو بأي منهما، فذكر شيئا من أحكام المأمومين، فناسب الآن أن يذكر أحسن جزاك الله بارك الله أن يذكر الإمام. من الأولى بالإمامة؟ وهذا يعتبر منصبا خطيرا، الذي هو منصب الإمامة في الصلاة، يعتبر من أعظم الوظائف ومن أخطرها وأجلها. فهذا الإنسان يتقدم المصلين بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو يتقدمهم إلى هذه العبادة التي تعتبر من أعظم العبادات وأجلها، وهو بين يدي الله، فهذا أمر عظيم. ولذلك اعتنى به الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أحكام الأئمة، واعتنى الفقهاء بما ورد من النصوص شرحا وتفسيرا وتأويلا وتفريعا عليها. لكن للأسف الناس مع طول الزمن كأنهم زهدوا بهذا الأمر واستخفوا به ولم يعودوا يبالوا به أو يهتموا له، فيسندون الإمامة إلى يعني من اتفق له أن يتقدم من غير نظر وتحقيق فيما ينبغي أن يكون عليه من الشروط التي وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يتصدر للإمامة. فالإمامة لا شك أنها من أجل الوظائف، فالإمام إذا اتقى الله واجتهد وهو أهل لذلك فله أجر مثل من يصلي معه، له أجر مثل من يصلي معه، وإن أخطأ فعليه، والمأمومون براء من أخطائه. ولذلك عندما ذكر عليه الصلاة والسلام أئمة الجور فقال: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. والله سبحانه وتعالى ذكر من دعاء عباد الرحمن أنهم يقولون: واجعلنا للمتقين إماما. فمن أهل العلم من يرى أن هذه أيضا الإمامة مما يستحب للإنسان أن يطلبه، وأن يكون إماما وقدوة في الصلاة. وأيضا استأنسوا بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما وفد على النبي عليه السلام فقال: اجعلني إماما لقومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. أنت إمامهم واقتد بأضعفهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لبى طلبه ولم ينكر عليه طلبه أن يكون إماما. لكن من أهل العلم من يكره الإنسان أن يتصدى للإمامة أو يطلبها، لأنها مسؤولية عظيمة، وهو مسؤول عن صلاة كل من خلفه ومن وراءه، مسؤول عن صلاتهم، وهو ضامن كما في الحديث: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. فهو يضمن أي قصور أو نقص في الصلاة فهو مسؤول عنه، ويأثم إن كان منه تفريط أو تقصير، وإن اجتهد فكما ذكرت عن أهل العلم أن له مثل أجور من صلوا معه. فهنا المؤلف رحمه الله يرتب الأحقية في الإمامة فيما لو تنافس عليها جماعة، وهذا التنافس إما على قول من يرى أنه لا حرج أو قد يستحب للإنسان أن يطلب الإمامة فيتنافس عليها عدد. وإن قلنا لا ينبغي لهم من يتنافس فضلا عن مجرد التقدم، فقد يكون الناس كل منهم يؤثر آخر، فهؤلاء القوم يقولون نريد فلان، والآخرون يقولون نريد فلان إماما لنا. فهنا الفيصل في هذا ما ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي نص حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أن على اختلاف يسير في الألفاظ، أنه صلى الله عليه وسلم قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا صار اختلاف بين الناس فالحمد لله، هناك حكم فاصل يفصل بينهم، فينظر في الأقرأ، أقرأهم لكتاب الله. والمؤلف يعني عبر بأنه أجودهم قراءة مع فقه الصلاة، وهذا كأنه معنى الحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما المقصود بالأقرأ؟ أهل العلم قالوا هذا يتناول أمرين، إما أن يكون المقصود به الأجود قراءة، أي الذي يجيد القراءة بإخراج الحروف من مخارجها وبالمدود والغنن والإدغامات كما هي واردة في هذا في الفن المعروف فن التجويد، يؤديها كما ينبغي، هذا الأجود. ومنهم من يقول الأقرأ، ومنهم من يقول بل الأقرأ الأكثر قرآنا، أقرأهم لكتاب الله أي الأكثر. وقالوا إنه ورد مفسرا كما في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فإنه جاء فيه أنهم نظروا، يقول فنظروا فوجدوني أكثرهم قرآنا فقدموني. ف بعض أهل العلم تعلق بهذا اللفظ وقال المقصود بالأقرأ الأكثر حفظا، الأكثر حفظا للقرآن، ولو لم يكن من التجويد بالمنزلة أو أقل من صاحبه. فإذا تنافس اثنان أحدهما لا يحفظ القرآن كاملا والآخر لكنه أحسن تجويدا وأداء، والآخر يحفظ القرآن كاملا لكنه أقل في التجويد والأداء، فهنا على اختلاف تفسير هذه اللفظة. من قال المقصود بالأقرأ الأكثر قدم الحافظ حفظا كثيرا وإن كان دون ذلك في التجويد، ومن قال الأقرأ على ظاهرها لأنها تعني الأجود قراءة، تعني الأجود قراءة، فينبغي أن يقدم الذي يتقن ولو لم يكن كثير الحفظ. وأيضا المؤلف قيده بعبارة أقرأهم الكتاب الله مع الفقه، يعني لابد أن يكون عنده فقه. وهذا في الحقيقة هو حال الصحابة رضي الله عنهم، لذلك ما اختلفوا في عهدهم لما سمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم الكتاب الله. الأقرأ هو الأفقه عندهم، لأنه جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما كنا نجاوز 10 آيات حتى نعلمها ونعمل بها. فكانوا إذا تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدبرونه ويعلمون معناه ويعملون به، وهذا هو الفقه، هذا هو الفقه. لكن في العصور المتأخرة انفصل الناس أو كثير منهم عن هذا المعنى، فصاروا يعتنون بمجرد الحفظ من غير نظر في معاني الآيات وتدبر وتساهل في العمل والتطبيق. فاضطر الفقهاء أو اعترضت الفقهاء مسائل، فيجدون الذي جمع القرآن لكنه لا يدرك من معانيه شيئا ولا يعمل به، بينما آخر حفظه قليل لكنه يعتني بالفقه، يعتني بالفقه وبالأخص فقه الصلاة ويعمل به. فإذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ، إلى الظاهر من غير نظر في العلة والحكمة من هذا الحكم، قلنا الأقرأ هو الذي يحفظ القرآن ولو لم يدري ما معناه ولو تساهل في تطبيقه. أما إذا قلنا المقصود أن حافظ القرآن هو الذي يعلم معناه ويعمل به، فهنا هذه حكمة من كونه يقدم، فينبغي أن يقدم الذي على هذه الهيئة والصفة. هذا إذا تعارضوا، إذا تعارضوا. أما إذا لم يكن تعارض ووجدنا من يحفظ القرآن ويعلم معناه ويفقهه ومن ذلك فقه الصلاة، فلا إشكال في هذه الحالة يقدم. ثم الأفقه، يعني وجدنا من يجيد القراءة، كلهم في القراءة سواء، كما في حديث أبي مسعود البدري، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. الفقهاء قالوا الأفقه، لأن المقصود بالأعلم بالسنة أي الأفقه، يعلم السنة بمعنى يفقهها. والفقه في السنة أول ما ينبغي فقه الصلاة، فقه الصلاة. فإذا كانوا متساوين في القراءة تجويدا ومقدارا وحسن أداء، فننظر وجدنا أحدهما له عناية بفقه الصلاة، شروطها وأركانها وواجباتها وما يكره فيها وما يخل بها، فهذا لا شك يقدم، هذا يقدم على صاحبه. فإن كانوا في القراءة سواء فأفقهم أي أعلمهم بالسنة. فإن تساووا بهذا الأمر أيضا وجدناهم على حد سواء في القراءة والفقه في الصلاة والعلم بالسنة، فأقدمهم هجرة كذا. ثم الأسن، ثم الأسن. المؤلف هنا قدم الأسن مع أنها جاءت في لفظ الحديث متأخرة، فالأسن ورد في لفظ في حديث أبي مسعود، فأقدمهم هجرة، فأقدمهم إسلام، فإن تساووا في الهجرة فأقدمهم إسلاما، وفي لفظ أقدمهم سنا. فالأقدم في السن لا شك أنه له مزية، وأخذناها من لفظ الحديث الذي ورد بأقدمية السن. فالأقدمية في السن لها أفضلية من ناحية رجاحة العقل والخبرة والقدم في الإسلام، لأنه بحكم أنه أكبر فسبق إلى الإسلام بحكم مولده، فهذه صفة يقدم فيها. فإذا تساووا، ونحن نجاري المؤلف في ترتيبه، فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة. والهجرة معروفة، وأولها هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة، ولا زالت الهجرة من بلاد الشرك والكفر قائمة وحكمها قائم، ويجب على المسلم إذا كان في بلاد الكفار ولا يستطيع أن يؤدي أحكام الإسلام كما ينبغي ومعرض للفتن، تجب عليه الهجرة إلى أيسر بلد من بلاد المسلمين يستطيع أن يتمتع فيه بالحياة الشرعية ويؤدي أحكام الشرع كما ينبغي. فهذه الهجرة لم تنقطع، إنما التي انقطعت كما جاء في الحديث لا هجرة بعد الفتح، التي هي الهجرة الخاصة من مكة إلى المدينة، لأن مكة لما فتح الرسول عليه السلام صارت دار إسلام فلم يعد هناك هجرة منها. أما الهجرة العامة فهي إلى قيام الساعة كما جاء في الحديث، ومشروعة إما على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب بحسب حال المسلم وحال البلد التي هو فيها. فالذي سبق إلى الهجرة لا شك أنه في الغالب يكون أعلم من ناحية بأحكام الشرع عندما يكون بين ظهراني المسلمين وفيهم أهل العلم والفقه. وأيضا من وجه آخر سبق إلى تحقيق السنة بالمبادرة إلى الهجرة، فكون بادر إلى الهجرة وسبق صاحبه فهذا سبق يعد له مكسبا ويقدم فيه إذا نافسه أحد في مثل وظيفة الإمامة. نعم. ذكر بعد ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة. إذن أخر الهجرة وهي مقدمة في الحقيقة في حديث أبي مسعود. فبعد أن ذكر الأسن ثم الأشرف، الأشرف ما وردت في الحديث، حديث أبي مسعود إنما وردت فيه أشياء خمسة أو أربعة، وردت فيه أشياء من أربعة: الأقرأ والأفقه والأقدم هجرة والأقدم إسلاما أو سنا على اختلاف اللفظ. أما الأشرف فهنا شرف النسب، فإذا تعادل المتقدمون للإمامة في قراءتهم وفقههم وهجرتهم وسنهم فننظر من هو الأشرف. بماذا يعرف الشرف؟ الشرف بالنسبة لقريش وبني هاشم، فلا شك أن من كان من قريش فهو أشرف ممن كان من سائر العرب، ومن كان من بني هاشم فهو أشرف ممن هو من قريش. والفقهاء يتعلقون بما ورد، قدموا قريش ولا تقدموها، ولا أئمة من قريش، فتعلقوا بهذه النصوص التي وردت في الإمامة العظمى فقالوا كذلك ينبغي أن تراعى في الإمامة الصغرى. فإذا تنافس متنافسون أحدهم قرشي والآخر من سائر القبائل قدم القرشي، تنافس قرشيان لكن أحدهما من بني هاشم والآخر مثلا من بني أمية من بني من غير بني هاشم قدم الهاشمي لأنه شرف. لكن من أهل التحقيق يقول لا، ما ورد هذا، وليس من حقنا أن نضع شرطا للإمامة لم يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن هناك من الموالي الذين كانوا عبيدا وتحرروا أنهم صاروا أئمة وتقدموا، ويصلي خلفهم من قريش ومن غيرهم، وأخذوا بعموم الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقالوا المزية للتقوى وليست للنسب. وهذا هذه المزية لا يرجح بها من كانت في جانبه. ثم ذكر الهجرة المؤلف بعد ذلك. نعم. ثم الأتقى. ثم الأتقى، الأتقى ما وردت في حديث أبي مسعود، لكن هي تؤخذ من الأدلة العامة وهذه لا بد منها. فإذا كانوا في القراءة سواء، لكن أحدهم معروف بتقوى، والتقوى معروفة، التقوى جماعها اجتناب النواهي والعمل بالأوامر، فالذي يعمل بالأوامر الشرعية ويحرص عليها ويحرص على اجتناب النواهي فهذا هو المتقي. ومنهم من يرى أنها أشد من هذا ويخصصها بأنه الذي يترك ما لا بأس به من أجل ما به بأس، ويأخذ بما ورد من حديث لا يكون المرء من المتقين حتى يترك ما لا بأس به لما به بأس أو كما ورد، فيقول هذا هو الأتقى. فلا شك أن من كان أتقى لأنه في هذه الحالة يطمئن إلى صلاته، وأنه سوف يكون أتقى في طهارته وأتقى في تحقيق شروط الصلاة وفي تلاوته وفي الإخلاص لله وفي الخشوع، فينبغي أن يقدم حتى خاصة إذا توفر فيه شرط القراءة وشرط الفقه في الصلاة. فإذا كان في قراءته متقنا وفي فقه الصلاة متقنا فهذا لا شك أنه يفضل به من كان منه أكبر سنا أو أقدم هجرة أو أقدم إسلاما أو أشرف نسبا، لأن التقوى هي المطلوبة. والإمام الذي يعرف فيه التحري التقوى والحرص عليها فلا شك أن الإنسان يحرص أن يقتدي به وأن يصلي وراءه، لأن صلاته محل القبول إن شاء الله لما فيه من التقوى. إيه نعم. ثم من قرع أي الاستهام، يستهمون يعني تعادلوا، وكل منهم أصر يريد أن يكون إمام، أو مثل ما قلنا جماعتهم، هؤلاء الجماعة يقولون نريد صاحبنا، والآخرون يقولون نريد صاحبنا، وكلهم في القراءة سواء وفي الفقه سواء وفي التقوى متقاربون وفي الشرف كذلك وفي الهجرة وقدم الإسلام والسن. لكن هذا في الحقيقة نادر، خاصة أنه الآن مثلا ممكن يقال تجرى لهم اختبارات دقيقة ويكون التنافس في الاختبارات، فيمتحنون في القراءة وتوضع لهم في الفقه امتحانات وأسئلة وبدرجات دقيقة، فمن فاق صاحبه، وهذا في الغالب لا يكادون يتطابقون فيها إذا عملت هذه الامتحانات بدقة وأمانة وإخلاص. لكن لو فرضنا أنه حتى هذه الأشياء استووا فيها، فما هناك إلا القرعة وهي الاستهام، والقرعة مشروعة في الشرع عند جمهور الفقهاء، يرون أنها يعني يفصل فيها في الأمور المتساوية. وجاء في الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني ما يعني كلهم يريد أن يؤذن في فضل الأذان، وتنافس الناس فيستهمون يقرعون بينهم. وكذلك الصف الأول دخلوا وتقدموا كلهم في آن واحد بحيث لا يستطيع أحد أن يتقدم على الآخر، فما فيه إلا بالاستهام بالقرعة. وأيضا في شأن يونس فساهم فكان من المدحضين، فالاستهام مشروع، ففي هذه الحالة يفصل بينهم بهذه الطريقة. إيه نعم. وساكن البيت وإمام المسجد أحق. إيه نعم. إلا من ذي سلطان، هذا حكم آخر. ساكن البيت وإمام المسجد الراتب أحق ولو كانوا في الشروط الأخرى أقل. فأنت إذا أتيت أناس في بيتهم ولم يكن حولهم مسجد، فحان وقت الصلاة فأردتم الصلاة، فصاحب البيت هو الذي ينبغي أن يصلي ويتقدم، لكن بشرط أن يكون عنده حد أدنى من القراءة، يعني يحسن القراءة، يقرأ لكنه ليس هو الأقرأ، وعنده فقه صلاة لكن ليس هو الأفقه، وعنده يعني شيء من التقوى، ما يكون متصف بصفات الفسق. فإذا كان ما عنده موانع وشروط القراءة موجودة فيه في الجملة فهو أولى من الأقرأ، ولو كان الضيف أو الضيوف فيهم من هو أقرأ منه ومن أفقه منه وعالم جليل وعابد وناسك، نقول لصاحب البيت أنت المقدم. وقد هذا حصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم، أبو سعيد وحذيفة بن يمان رضي الله عنهم قدموا أحد الموالي، كانوا في زيارة الله فقدموه مع أنه مولى وهم أفقه منه وأعلم، لكن قالوا أنت صاحب البيت فأنت إمامنا وقدموه. وكذلك إمام المسجد الراتب، فإمام المسجد الراتب قد يأتي ويأتيه ويصلي معه من هو أعلم منه من شيوخه من أساتذته أقرأ منه أفقه، لكن بحكم أنه إمام الراتب ومعين من قبل ولي الأمر أو جماعة المسجد اختاروه وهو إمامهم فهو أولى، وإن كان دون ذلك في القراءة أو في الفقه وفي الأمور الأخرى فلا ينبغي، إلا إذا أذن، إذا صاحب البيت أذن وينبغي كذلك أن يأذن، ينبغي من الأدب أن يقدم العالم الذي هو أعلم منه أقرأ منه، لا صاحب البيت ولا إمام المسجد الراتب. فإذا صلى مع إمام المسجد الراتب رجل من أفاضل أهل العلم في قراءته وفقهه فالأولى أن يقدمه فهذا هو الأفضل، لكن إن غفل عن هذا أو لم يره فلا نقول في هذا شيء، بل هو أولى، هذا حق شرعي له. إلا من ذي سلطان، فذو السلطان الأمير ومن هو أعم كذلك، ففي هذه الحالة إذا الأمير زار إنسانا في بيته أو صلى مع الناس في مسجد من المساجد فذو السلطان يقدم، هو الذي ينبغي أن يقدم، لأن له ولاية عامة، له ولاية عامة، لكن أيضا بشرطه أن يكون عنده القراءة والفقه في الصلاة في الجملة، هذه الأمور موجودة فيه، وليس فيه مانع من الموانع، ليس فيه مانع من الموانع، ففي هذه الحالة هو الذي ينبغي أن يقدم، إلا أن يأذن هو لصاحب البيت أو لإمام المسجد يقول صل أنت، ففي هذه الحالة لا حرج. نعم. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. فهؤلاء يعني عدد، الحر ضد العبد، والحاضر ضد البادي ساكن البادية، والبصير ضد الأعمى، والمختون الختام معروف، فإذا اتفق أن إنسان معروف أنه مثلا يكون الحديث عهد بإسلام وعرف أن بعضهم اختتن وبعضهم لم يختتن بعد، ف يعني تكون هذه صورتها. ومن له ثياب كاملة يتجمل بها، بينما الآخر ثيابه ناقصة، ليس عليه إلا إزار، أو عليه رداء لا يستر عاتقيه إنما يستر أحدهما، أو ثيابه أيضا يعني ليست قد تكون متسخة، لأنه ينبغي أن يقدم صاحب الثياب يعني الجميلة من غير إسراف، من غير إسراف، إما تكون ثيابه مقبولة، أما إذا كان آخر ثيابه فيها نوع من الاتساخ، وليست طبعا نجاسة، النجاسة لا تقبل بحال، لكن ثيابه فيها نوع من الدنس والوسخ، فلا شك يقدم من ثيابه إما ساترة أو أنظف ثيابا. فهنا الحر هؤلاء يقدمون على أضدادهم، فالحر يقدم على العبد، لأن الحرية نعمة، والحر أمكن في صلاته، يعني قيد العبودية مؤثر في العبد، فإذا كان كل منهما في القراءة سواء وفي الفقه سواء، العبد والحر وكذلك في الهجرة، إنما أحدهما حر والآخر عبد، فلا شك أن الحر يقدم على العبد. وكذلك الحاضر الذي في المدن، فالحاضرة هي مظنة الفقه والعلم، بينما ساكن البادية مظنة الجفاء، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف الأعراب في جملتهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فهم في الغالب لا يكادون يعلمون الأحكام مثل ما يعلمها أهل المدن الذين بين المدارس والمساجد وأهل العلم وأهل الفقه، فهم في هذه الحالة أمكن في الفقه ودقائقه، وهذه مفترضة إذا يعني البادي والحاضر تساوى في القراءة والفقه، لكن أحدهما من سكان البادية، خاصة وأن البادية منهي عن سكناها، منهي عن سكناها، وأنه ينبغي لأهل البادية أن يهاجروا إلى المدن ويتركوا التبدي، ولأن البادية يعني فيها نوع من الجفاء والشدة والغلظ، وأحيانا قلة المياه تلجئهم إلى التيمم وعدم الاكتمال في أمور العبادة كما ينبغي. و يعني الحر والحاضر والبصير، فإذا كان اثنان أحدهما بصير والآخر أعمى وكل منهما في القراءة والفقه سواء، لكن أحدهما يعني يتنعم بنعمة البصر، فقالوا البصير أولى لأنه أمكن في أمور عبادته وطاعة والطاعة في الطهارة، يستطيع وملابسه يتفقدها كما ينبغي. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما ورد عنه أنه في آخر عمره لما كف بصره كانوا يقدمونه الإمامة فيأبى، يقول كيف تقدمونني وأنتم توجهونني للقبلة. فهنا الأعمى قد لا يعني يستطيع أن الصمود إلى القبلة كما ينبغي، أو قد لا يعتني بطهارته من الحدث أو من النجس كما ينبغي، أو على الأقل يكون عرضة لأن يعلق به شيء لا يكون له بعلم. والإمامة وظيفة عظيمة، ينبغي أن يكون أكمل المسلمين أولى بها من غيره. ومن أهل العلم كما هو المشهور عند الشافعية أن يرون أن هذا لا يؤثر، أن هذا لا يؤثر، وأن الأعمى والبصير على حد سواء إذا تساووا فيما ورد في الحديث. والمختون قلنا هو الذي الختان معروف، وهو قطع الجلد من المولود إذا ولد التي تكون على حشفة الذكر، لأنها إذا تركت بقايا البول تترسب، وهذا من ناحية فيه نوع من النجاسة، وأيضا مضار صحية، مضار صحية. فالذي اختتن تكون طهارته أكمل، طهارته أكمل، فلذلك يقدم وإن كانوا في الأمور الأخرى على حد سواء. وكذلك في شأن الثياب، من كانت ثيابه عليه كاملة وافرة نظيفة فهو أولى من ثيابه قاصرة وناقصة ليس عليه رداء، أو رداء لا يستر عاتقيه، أو عليه إزار ورداء لكنها كما قلت فيها نوع من الدنس وعدم الاعتناء بنظافتها. فلا شك أن من هو أنظف أولى بالتقديم. ولا تصح خلف فاسق ككافر، وهذا أيضا حكم آخر من أحكام الإمامة، لا تصح خلف فاسق. والفاسق هو الذي، الفسق مأخوذ من فسق بمعنى خرج، فالرجل الذي يرتكب المعاصي خرج عن الصراط المستقيم كما ينبغي، خرج بحسب ما يأتي من أمور الفسق. والفسق يقول أهل العلم إما أن يكون بارتكاب الكبائر وعدم التوبة منها كشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وإتيان السحرة والكهان والعرافين والزنا وشرب الخمر والسرقة إلى آخره، وردت في الحديث الموبقات السبع، لكن كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها إلى السبعين أقرب، فهي ليست على الحصر، إنما هذا نوع من التنبيه، نوع من التنبيه عليها. أو بالإدمان على الصغائر، تكون صغيرة لكن يدمن مواصل دائم، دائم يأتيها وهي يعني معدودة في الصغائر، فالذي يدمن على الصغائر هذا مثل الذي يأتي الكبيرة ولم يتب منها، فهؤلاء يحكم عليهم بالفسق، فلا تقبل شهادتهم ولا يقدمون للإمامة ولا يقدمون للأذان ولا لتدريس العلم الشرعي ولا من الأمور التي يشترط فيها عدم الفسق. فالفاسق كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول للإمام مالك رحمه الله أن الصلاة خلفه لا تصح، يعني إذا تقدم واحد معروف بالفسق، لكن مثل عند الإمام مالك رحمه الله يفرق بين الفسق الظاهر والباطن والفسق الاعتقادي والفسق العملي، فلهم فيه أقوال وتفصيلات. ففي الجملة أن الذي مبتلى بمعصية من المعاصي إما كبيرة من الكبائر أو صغيرة يدمن عليها ومصر عليها فهذا يوصف بالفسق، فلا تصح الصلاة خلفه، لا تصح خلفه، يعني تعتبر باطلة على كلام المؤلف. لكن بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض الأئمة يرون أن الصلاة صحيحة، ويقول ورد في الحديث في أئمة الجور والذين يؤخرون الصلاة عن وقتها في حديث أبي ذر رضي الله عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر قال صلي معهم، صلي الصلاة لوقتها، فإذا صلوا فصليها معهم تكن لك نافلة. وفي الحديث الذي ذكرت إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وهم يتحملون وزرهم وأوزارهم، وما دام أنك مبتلا بهم خاصة إذا كان مبتلا، وهذا بعض الأئمة يقيد بهذا أنه إذا كان لك اختيار فلا يجوز، يعني أنت بين مساجد، مسجد إمامه رجل فيه فسق معروف بأكل الربا نسأل الله العافية، أو بالتساهل ببعض الأمور المحرمة يأتيها، أو يتردد على العرافين والسحرة، فهذا لا يجوز لك أن تصلي خلفه، ولك خيار. المسجد الآخر إمامه خال من هذه الموانع، فكونك تعمد وتصلي خلف هذا الفاسق تكون صلاتك باطلة، يعني لك خيار ولست مضطرا. أما إذا كان هذه البلدة لا يوجد فيها إلا هذا المسجد، وهذا الإمام معين من قبل الحاكم، وهو يعرف فسقه، ومع ذلك ابتلى المسلمين به، فهؤلاء الأئمة قالوا لا حرج. وورد كما في بعض الآثار عن عبد الكريم البكاء وآخرين، وعن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم، كانوا يصلون خلف أئمة يعني ظهر عليهم الفسق، وعثمان رضي الله عنه الذين خرجوا عليه وتهددوه بالقتل. وفي هذا المسجد في حديث عبد الله بن عدي بن الخيار أمرهم أن يصلوا خلفه كما في البخاري، وأن هذا إمام فتنة، فقال صلوا إن الصلاة من خير أموركم، أو كما قال رضي الله عنه. وابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة وكان رائحة الخمر تبينت منه، لأنه صلى الفجر صلى بهم الصبح وخلط في القراءة، ولما انصرف وهو لا يزال نشوان قال أزيدكم، فغضب منه مسعود وقلنا لا لازلنا منك في زيادة، فقالوا هذا الحجاج من أفسق خلق الله، كما يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول لو جاءت كل أمة بفاسقها وجئنا بأبي محمد لغلبناهم، لأنه نسأل الله العافية ابتلي بالدماء وبإيذاء المسلمين، وقتل ابن الزبير رضي الله عنهما، وقتل سعيد بن جبير رضي الله عنه، وآذى المسلمين أذية اشتهرت، ومع ذلك كانوا ابن عمر في الحج اقتدى به وصلى، لأنه على الرغم مجبر عليه لا يستطيع الخلاص من ظالم جبار، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا إذا كان المسجد معين من قبل ولاة أمور ولا نستطيع التخلص منه، وهذا لا يمنع جانب النصيحة، لا ينبغي الناس أن يخلدوا إلى هذه الأمور، مثلا يكون مسجد فيه إمام فاسق ونقول خلاص الفقهاء أجازوا الصلاة نأخذ بهذا القول ونسكت. مع هذا إذا أخذت بهذا القول ينبغي أن تسعى إلى ولاة الأمور، قد يكونون لا يعلمون عن حاله شيئا، فإذا كان عندك علم حقيقي ثابت أنه يأتي أمور فسقية واضحة، الأول المناصحة، ينبغي أن تناصحه بالأسلوب الشرعي، فإذا وجدت منه إباء وعنادا فينبغي أن تبلغ ولاة الأمور، فإذا أصروا وسعيت بما ينبغي عليك من مناصحة له وولاة الأمور فتكون أديت ما يجب عليك، فلا حرج في هذه الحالة. لكن لا يعني هذا أن نذعن لهم بحيث تصبح وظيفة الإمامة بأيدي الفسقة المرتزقة الذين يأتون من أجل التكسب من ورائها وهم لا يبالون بأحكام الله، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، وليس هذا مراد الفقهاء رحمهم الله. ولا تصح خلف فاسق ككافر، يعني المؤلف رحمه الله يريد أن يلحق، لأن إمامة الكافر باطلة بإجماع العلماء، مثل واحد إنسان كافر على سبيل الاستهزاء والسخرية قد تقدم وصار يصلي، فيأتي ناس عوام ما يدرون أو ربما يدرون ورأوا أن الأمر فيه نوع من يعني السعة والرخصة فصلوا وراء، صلاتهم بالإجماع باطلة، إلا إذا كانوا لا يعلمون كفرة، لا يعلمون، كأن الإنسان لا يؤاخذ إلا بما علم، فإذا كانوا يجهلون هذا الأمر ويبطل الكفر فهذا الصحيح أنه إن شاء الله لا حرج عليهم. أما إذا كانوا يعلمون كفره فلا تجوز صلاتهم بإجماع العلماء، بخلاف الفاسق، الفاسق قد يعلمون فسقه ومع ذلك يتأولون أو يقولون نحن مضطرون ومجبرون، فهذا فيه الخلاف الذي ذكرته لكم. إيه نعم. ولامرأة وخنثى للرجال. وأيضا ممن لا تصح إمامتهم بالإجماع امرأة، المرأة لا تجوز أن تأم الرجال، وهذا بإجماع السلف، بإجماع السلف لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال، وهذا مأخوذ من عدة أدلة إلى جانب الإجماع. فأولا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتأخيرهن، أخرهن من حيث أخرهن الله، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، فلا الإمام مقدم نفس اللفظة تقتضي التقديم وأن يكون أمام المصلين، ولا يتأتى للإمام إلا أن يكون أمام المصلين. فلا يتصور أن تكون المرأة إمام وتكون خلف الرجال، هذا لا، خلاف صفة الإمام. وإن كانت أمامهم فهذا لا يليق، خلاف ما أمرت به من أن تتأخر. وأيضا كما في حديث أبي بكرة عند البخاري وغيره، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا شك أن الصلاة من أهم أمور المسلمين، فكونها تولى امرأة لا شك أن هذا يعني قصور ونقص وعدم فلاح. فلذلك الإجماع منعقد على أنها لا تكون إمامة للرجال. لكن هناك أقوال يعني قد يقف عليها بعض الناس يعني تعزى لابن جرير الطبري رحمه الله وآخرين من الفقهاء، وتعلقوا بحديث أم نوفل عند أبي داود وعند أحمد. وهذا الحقيقة الحديث على فرض صحته ليس نصا في أنها تأم الرجال، إنما تأم أهل دارها أهل بيتها، وهذا لا شك أنه يتجه إلى النساء. لا يمكن أن تصور أن يكون النساء الرجال خلفها، هذا لا يقول به أحد أبدا. فكذلك الخنثى، الخنثى هو نسأل الله السلامة والعافية وصف يكون في الآدمي يتردد فيه بين الذكورية والأنوثية، يعني لا تظهر عليه علامات الأنثى ولا علامات الرجل، أو تظهر له الآلتان، يكون له ذكر وله فرج أنثى، أو يكون لا ليس في هذا إطلاقا ويكون له شيء مما يخرج منه يعني بوله والنفايات، لكن ليس على هيئة مثلا الذكر أو الفرج. فهذه حالة تحصل، وبعض الأطباء يذكرون أنه هذه الحالات توجد بين آونة وأخرى، وهي حالات شاذة نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذا لا ينبغي أن يعم الرجال، لأنه متردد إما أن يكون رجلا أو أنثى، فقد يكون أنثى فلا يجوز لها. فلذلك لكن ممكن يعم النساء لأنه إما أن يكون ذكرا أو أنثى، أما الرجال فلا يعمهم. فالمرأة تعم النساء، وهذا فيه اختلاف هل هو يستحب أو مباح. من الفقهاء من يرى أن المرأة تأم النساء على سبيل الاستحباب، ويذكرون في هذا آثار عن الصحابيات رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم. ومنهم من يرى أن الأولى عدم إمامتها للنساء، وأن يصلينا فرادى وليست الإمامة مشروعة لهم. نعم. ولا صبي لبالغ ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع. ولا صبي لبالغ، الصبي هو الذي دون البلوغ، دون البلوغ وفوق التمييز. أما الذي لم يميز فهذا لا خلاف فيه إطلاقا، لكن المؤلف يرى أن الصبي لا ينبغي أن يأم البالغ. فصبي مميز عمره 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات هذا معروف أنه لا يكون بالغ بحال من الأحوال، لأن البلوغ سنه بالنسبة للذكور في الغالب 13، 14، 15، لا يكاد يتأخر عنها إلا قليلا. وبالنسبة للنساء قد يبلغن من 10 من سن 10، لكن في سن 6 و7 و8 لا يكاد يبلغ سن البلوغ، ولا تظهر عليه علامة البلوغ. وعلامة البلوغ معروفة، إما الإنبات أو الاحتلام أو بلوغ سن 15 سنة في حق الذكر والأنثى. والمرأة كذلك إذا حاضت فهذا علامة من علامات البلوغ عندها. فالذي لم يبلغ لا يأمه الصبي الذي لم يبلغ، هذا المذهب، فيقول لا يأمه، لأن من ناحية كما ذكرنا في أول كلام الإمامة منصب كمال، ويقدم يتقدم الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى. والصبي الذي عمره 6 7 8 سنوات عنده نوع من الغفلة ونوع من الهزل، وربما لا يعتني بطهارة كما ينبغي ولا بأركان الصلاة ولا شروطها، وهو إلى اللعب والعبث، فلا يؤمن، لا يؤتمن على الصلاة، كيف نقدمه؟ وإن كان هو الأقرأ، قد يكون هو أقرأ القوم وأفقهم في أحكام الصلاة، لكنه لسنه لا يقدم. لكن هناك قول آخر عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح تقديمه، ويتعلقون بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه. فعمر بن سلمة جاء في صحيح البخاري وغيره أنه قدمه قومه وفي سنه إما 6 أو 7 وفي بعضها 7 أو 8، فنستطيع نقول 7 سنوات شبه متفق عليها، أو أغلب الروايات أنه عمره 7 سنوات، وهذا لا شك أنه لم يبلغ. ومع ذلك في الحديث الصحيح أن أباه لما وفد مع قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وجههم عليه السلام أن يأمهم من هو أكثرهم قرآنا. يقول عمرو بن سلمة كنا على طريق على ماء وعلى طريق الناس، فكان المهاجرون يمرون بنا وهم في طريق هجرتهم إلى المدينة، فكنت أتلقف منهم القرآن، فكان عنده نباهة رضي الله عنه وذكاء وحرص، فيسمع منهم الآيات والسور، فجمع من ذلك شيئا فاق به أصحابه وقومه. فلما نظروا لما عادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا، يقول وجدوني أكثرهم قرآنا فقدموني لأمهم وعمره 7 سنوات. فتعلق الإمام أحمد وبعض العلماء بهذا الحديث وقالوا تجوز إمامة الصبي وتصح ما دام أنه حافظ القرآن. لكن الصحيح الذي يظهر والله أعلم أن هذه حالة ضرورة، لأن كما قلت لكم يعني منصب الإمامة منصب كمال، وهذه القضية ما يعني ذكر غيرها، فقد تكون قضية عين كما يقول أهل العلم، يعني خاصة بعمر بن سلمة رضي الله عنه لحال قومه، فلا ينبغي أن نعممها، فينبغي أن يقدم البالغ. وفي الحديث أقدمهم سنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل للسن على الرواية التي ورد فيها السن له تأثير في التقديم، فإذا كانوا في القراءة متقاربين وفي الفقه وفي الأمور الأخرى وأحدهم والآخر صبي لكنه يعني أتقن قراءة وأكثر فقها، فلا ينبغي تقديمه في هذه الحالة، لا ينبغي أن يقدمه على الآخرين وإن كان هو يعني أكثرهم قرآنا. وبعض العلماء تعلق بعموم الحديث، لأنه يقول عموم الحديث يتناول الصغير والكبير، يا أم القوم أكثرهم أقرأهم لكتاب الله. لكن أيضا عموم الحديث معارض بحديث علي رضي الله عنه، رفع القلم عن 3 وعن الصبي حتى يبلغ، فهو مرفوع عنه القلم، وصلاته تعتبر نافلة، وصلاة من خلفه فريضة. فهذه أمور لا شك أنها تقوي جانب وقول من يقول من العلماء أنه لا يلجأ إلى تقديم الصبي إلا في حالة الضرورة. ونقتصر على هذا، بقي معنا 10 دقائق لنجيب على أسئلة الإخوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.